قبل الدرس قبل الدرس مع الهرس. هي صلاة الجمعة مع العيد. الله يسلمك. الحمد لله. صلي هنا. صلي هنا. بسم الله. لا تسجل ها؟ دير بالك يعني. التحية في الإشكال عند العلماء الصارف. الإشكال عند العلماء في صرف الوجوب والفرضية حديث خمس صلوات. وذاك ابن حزم قال لولا هذا قلت وغيره. لكن في شيء ما انتبهوا له وهو ذكر القرافي. القرافي يقول في شيء ها؟ في الأخيرة. لا ما قرأ الذخيرة. هو يقول في موضع يقول فيه حيث التي يغفل عنها كثير من الفقهاء حيث تأتي تقييدية أحيانا في حيث الإطلاقية وحيث التقييدية. حيث التقييدية وبقول مثلا ما بجيب هذه نجيب نستفيد منه في الفكرة. الآن عندنا هذا الواجب هو تحية المسجد واجب حيثي وليس واجبا مطلقا. وذلك بهذا نحل لغز أيضا القول بأنواع وجوب الفتر في حق بعض الناس دون عرفت الوتر منه يعني ابن تيمية رحمه الله. لا لا خليه ما هي مشكلة, في حق أنا الحقيقة هذا وقفت عنده لأنه اختيارات شيخ ابن تيمية التي اختارها خارج عن العلم الأربعة تحتاج إلى شرح مغلقة أيضا. الأخوة كلمات معدودة أتمر يا شيخ وأتمر بينكم بمعروف يعني النور وين النور؟ شيخ استريح شوي شيخ هذول حجهم كثير. الله يسعدك. فحيث لأني جعل حيث والله احتاج الى تقشير انا ناسي حالي اللي على اليمين خلاص جزاك الله خير. بس وانت واقف جنبه شغل وارفع بدون ما تفتح العادي ما يحتاج. حيث هذه حقيقه مساله مهمه جدا واكثر من عرفته لا يدري عنها في المساله الدقيقه اكثر من اعرف الكلام فيها بدون هذا الدقه. فهذه بتجي الآن عندنا حيث التقييدية. إذن بصير واجب من حيث دخول المسجد بصير واجب من حيث دخول المسجد تصبح واجب. إذن حديث أبي قتادة ولا يجلس حتى يصل الركعة. حديث سليك أيضا معزز لهذا صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين تجوز فيهم. الاستماع واجب ولا يترك واجبا إلا لواجب. عرفت أي سنة فالمهم هنا وما تبويب البخاري أخطأ في بعض الناس فإنه غلط. فهذه تصير واجب من حيث الدخول لا من أما الخمس فواجبة مطلقا ثابتة بالذمة دخلت أو لم تدخل. على هذا ننزل فأوتروا يا أهل القرآن فيصبحوا في حقهم واجب. أهل القرآن أي يعني بقوة من الليل فأوتروا يا أهل القرآن بمعنى أنه صار في حق واجب في حق قائم الليل الوتر واجب بدك تقول صار واجبا أي من السنن كلها يعني كلمة يعني كل السنن هذه بجزئياتها سنن لكن حيث أصلها واجب كليتها كليتها. وهذه اللي هي لقطها من الشاطر أبدع فيها عرفت؟ ماشي بس هذه بالذات هذه صحيحة. ليش؟ لأنه في فرق بين الترك الكلي بس الترك الواجب. ترك للجزئيات إذا صار كليا صار ترك للواجب، فهو من حيث أصلها كليتها واجبا من حيث الكلية، من حيث أفرادها سنة. لا لا، هذه لها حيثية صحيحة، لأنه الترك الكلي يصير خطر. أيوة، لذلك من يترك الوتر قال رجل سوء، ليش ما يكون سوء إلا رجل ترك إيش؟ هذا كلام اللي ما معه. لكن هذه المسائل من دقيق المسائل في الفقه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل، تفعله بالنهار بس تزيد ركعة شفعا، يعني إذا كان وترك ثلاث تصلي أربعة، إذا كان وترك خمسا تصلي ستة، إذا كان وترك سبعا تصلي ثمانية، وهكذا تزيد ركعة عشان لا وتران في ليلة، وكذلك في النهار ما بصير تصلي الوتر تشفع، الوتر النهار المغرب عرفت تشفع. الله يسلمك. معليش شيخ، بس كنت سمعت أن يوجد شخص قال الإمام أبو حنيفة هو ضعف في الحديث، يعني هذا كلام كيف يعني؟ ولا يعرف حديث، مو لا يعرف، لا تكلموا في الحفظ. نعم. وليس هكذا، يعني هو روايته ليست كثيرة لأنه في البيئة التي كان فيها فيها إشكال وتفرغ للفقه، وأما الرواية فالاشتغال بها كان فيه شيء، أتكلم في الحفظ، لكن ثبت له من الرواية يعني قريبا من 80 أو 90 رواية الصحيح، يعني ما ضبط ما رفع. لا لا خلاص. بريوس مين يعرف؟ بريوس بس رفع. بس انت بس انت شوف شغل شغل هو شاف السيارة تشغيل ما بيشتغل. لا لا بس تشغل ترفع الجزء شغل رفع الجزء فقط رسلنا. هي مشكلتها مشكلة أنا لو كان السيارة لا وحساساته مشكلة. يعني حتى لو الآن فات حتى لو تركت شغال ما واحد بيروح فيها. أيوة ما بقدر على طول كرمج مشكلة إذا بعدنا نص الطريق مشكلة. لا هي صعب، هي هيك في حساسات كثيرة أشياء ذيك مثلا لو إن فيها تسكر ما تسكر، يعني إذا أو المفاتيح فيها ما تسكر تعطيك بن تصير صيع عليه تعال خذ مفاتيحك وهكذا. الله يغفر الله. الله سخره لخدمة المسلمين. كما سخر الملائكة. أيوة. أعوذ بالله. كما سخر الملائكة. ربي يلطف بنا. احنا وصلنا إلى المجهول مش هيك؟ الله يستر. أشوف بس أحسبها إنه من لحق الألفاظ لأنه الألفاظ شرح التعبير صار فيها لخبطة، هي آخر شيء لا بس. طيب كل خمسة ما في مش مسافر وهو على احتمال احتمال لأنه عندي ما أدري من ذا ودا عندي بستة بالحج ومن أقصى رسالة إلى الآن ما فتحت إن شاء الله اليوم نبدأ فيها شو نقلب ليك حاطين الله يسامح. طيب خلاص ممكن خلاص هذا تشرب قهوة عاد على العجل لا يسلك بياك سكرت نعم بسم الله لازم خير. أشهد الله عليه الشيخ داود هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، فما زلنا في الكلام عن المجهول بشيخ صلى الله عليه وسلم. طيب بس قبل هذا، في الذين المجهول بسطور المقال، ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذي يتقادم العهد بهم، تعذر كثير باطل الله. يعني الفترة السابقة جدا قليل الكلام فيها، ماشي؟ يعني فترة، ولذلك تجد العلماء يخففون النظر في مثل هؤلاء، لأن الغالب فيهم السلامة. يعني فترة كبار التابعين أو بالمخضرمين أو غيرهم، تجدهم لا يشددون في هذا. إذا وجدوا الرواية مستقيمة، الرواية مستقيمة مشوها، وخاصة إذا عرف بشيء ثاني، هذا كما رمض. وإن كان بعض من تأخر مثل هذا لا يلتفت. يعني المسألة هنا تصرفات العلماء واضحة، أن الفترة المتقدمة الحقيقة الناظر في هذه الطبقات يجد أن هذه الطبقة خاصة له اشتهار بالرواية، له اشتهار بالرواية، نجد أنه يعني له رواية تتداول، يعني مجموعة روايات 3-4-5 كذا، نجد أنه العلماء إذا كانت رواية مستقيمة يقبلونها. ليش؟ لأنه في الفترة هذه من وصف بالكذب نادر وقليل، قليل جدا، غالب السلامة، هذه حقيقة، قليل قليل جدا الفترة الأولى، أصل الطبقة الكبرى منها. لكن بعدها ممكن موجود، لأنه لما تقف، أنا مرة كلفت الطلبة في مثل هذا للنظر في، يعني خلينا نشوف مين من الكذابين والمتروكين في الفترة هذه، هي في الطبقة الأولى أو الكبار، كانوا الواحد بعد الواحد قليلا، يعني قليل العدد في كيف قليل. ليش؟ يعني العدد في المتروكين، ولذا فيهم السلامة، من هم أصلا تدرون؟ لقوا الصحابة رضي الله عنهم، والكبار منهم لقوا الكثير منهم، مش بيكون تربى في هذا حزن هذا، لذلك الغالب في السلام. ولذلك إن هؤلاء تجد أن العلماء يمشون روايتهم ولا يدققون كثيرا جدا، يقولوا كذا بس تستقيم الرواية وتمشي، خاصة إذا روى عنهم بعض الأئمة أو ثقات الكبار، تمشي أكثر وأكثر، لأنه ما بيحمل في هذه الفترة إلا عن من هو يعني يحمل عنه. نعم. الثالث مجهول العلم ممكن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث هو النوع الثالث رواية المجهول، قال رحمه الله تعالى: من مجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول عداله من لا يقبل رواية المجهول العين. ومن روى عنه عبدان وعيناه فقد استبعد عنه الامتحان. ذكر ابو بكر الخطيب البغدادي في اجوبه للسائل سميع عنها ان المجهول عند اصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه الا باعتراض واحد، مثل عمرو بن مر وجبار الطائي وسعيد بن قدام، لم يرجع عنه غير ابي اسحاق السبيعي، ومثل الحسهاد بن الميدان لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جويد بن كليب لم يروي عنه الا قتاله. قلت: قد روى عن الحسهاد التوبيع مجهول العين هو الإشكال الأكبر عند العلماء مجهول العين. لكن العلماء قالوا أنه من لم يروى عنه إلا راوي واحد. وأحيانا في تصرفات العلماء نجد أنه يروي عن الراوي أكثر من واحد يقول مجهول يعني يكسبون العين، وأحيانا لا يروي عنه إلا واحد وكأن جهالة عينه اختفى على خلاف قول الذهبي السبب. ايش اللي يعني نرجع اليه؟ طبعا حيث القاعده الضابطه معروفه، اثنين فاكثر مجهول حال مستور، واحد مجهول عين، هذا الاصل. لكن تصرفات العلماء فجعلنا ننظر في هذا المساله لاجل ان نعرف كيف التطبيق يحصل عندها. طيب نجد الامام احمد رحمه الله مثلا وغيره من النقاط كبار يروي واحد ويقبل الرواية تمشي. ليش؟ لجلالة قدر من روى، يعني رواية مستقيم، وهذا إمام حماد بن سلمة ولا غيره من الأئمة الكبار، وأحيانا حتى ابن أبي زيد حتى مالك، حتى إذا روى واحد معروف بالأمام أو من الثقات الكبار تجد أنه يرفع هذه الجهالة عنه، ما بيبقى عنده مجهولة. وأحيانا يأتي أربعة وتبقى، فبعض من يروي عن من هب ودب لا تبتدأ. بل إذا إيش المسألة تعلقت مع بعض القرارات أيضا، لذلك بعضهم فوجدت سعيدا ينصت إلى روايته، خلص سعيد ينصت لواحد عادي اللي يكون ثاني قرائي العلماء اكتفتوا إلها، إنه والله هذا الراوي لولا إنه له شيء ما ممكن أن يصير سعيد. لكن بعضهم روى عنه الحسن يروي عن من هبب ما اعتبر مثلا، واضح؟ إذن نظروا في إيش؟ في من يروي عن الراوي. إذا كان من ذوي المعرفة جلالة قدر والثقة معروف فإنهم يرفعون مثل هذه وتمشي الرواية إذا كان مستقيم، واضح؟ ولذلك كلام العلماء في المجهول أنه الأصل فيه أنه لا قبل ولا رد حتى نعرف ما هو، لكن ما عندنا إذن كيف نتصرف؟ والرواية مثل هؤلاء ليس واحدا اثنين أكثر كثيرون، يعني لما ابن أبي حاتم أو الإمام البخاري كتب رواة كثيرين من أين؟ خرج من الأسانيد، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وجاء ابن أبي حاتم بعده ونصب يعني انتصب ليش؟ لتكميل عمل البخاري، فأعمل القول فيمن وجد فيه قول، وزاد طبعا على الأصل كثيرا، وترك قسما كبيرا لم يذكر فيه شيئا، بس ذكر روى عنه فلان روى عنه، على أن وجدنا أسامي لم نجد فيها لا جرح ولا تعديل، فرجع أن نلحق فيها شيئا، رجع أن نجد شيئا فنلحقه به إن كان جرح كان تعديل عليه، هذا الأصل. طيب الآن ما وجدنا الرواية مستقيمة، يعني بمعنى أن الرواية موافق فيها استقامة ليست فيها مخالفة للرواية ولا لمعروف من الدين ولا نص لا قرآني ولا نص حديث ولا شيء، إذن والراوي عنه إيش أيضا جلي القدر تجده من الشهداء. طبعا الرواة المجهولون قليلون مش ليسوا كثيرين في كتب ستة، والله الآن نسيت لأنه كان في رسالة ناقشت في الزمان أنا الآن الرقم ناس، وحاولت أن أطلع الكتب في الكراتين فما قدرت أطلعها عشان إيش، وكان هو في مشروع قديمة جامعة المقرى غير هذا منه ضمن المجهول، ما هو أحيانا يقول المجهولون والمتركون مروياتهم في كتاب كذا وكذا. هذا الرسالة إن شاء الله أني أرجع إليه وآتي بالرقم فيما بعد إذا توقفت. لا لا ليس كبيرا ليس كبيرا المجهول ما قالوا مجهول بدون حال أو عين في الغالب يقول هذا يريدون لا هم في التصرفات ما زينا لا لا هو هذا اللي قاله الخطيب هو اللي تكلم عليه هذا المجهول عند أصحاب الحديث أي خالص بعضهم يقول يعني ابن القطان يكثر وحتى الإمام موجود عنه لا يعرف كذا أحيانا أبو حاتم يقول شبه مجهول أبو حاتم الرازي يقول شبه مجهول يعني هذه عبارات موجودة عنه مجهول شبه مجهول لا يعرف لا يكاد يعرف هذه كلها ألفاظ لما يقول ابن معين لا أعرفه يعني نفس المؤدة فيما بعد لكن بيقول لا أعرفه لأنه عندهم في شيء عند الأئمة أنه يعرف أن كلمته محاسب عليها كل واحد يتكلم كل إيش يتحاسب عليها فلما يقول مجهول ومعروف مشكل مع أنه ورد في رواة وهذا ننتبه له أنه بعض الرواة قال عنه ابن معين مجهول و يعني يكونوا إيش غير مجهول ممكن لأنه لا وصلت الرواية ولا وصلت إلا شيئا عنه وصل غيره وأحيانا العكس تجد حافظ ابن حجر في التقريب يقول عن رواة مجهول وابن معين يقول عنه ثقة يفوتهم هذا انتبه له لأنه بعض الناس يظن أن الحافظ انتهى إليه كل شيء طبعا التقريب كتاب عظيم التقريب كتاب عظيم لكن كيف عظمة ابنه أن نأخذه بسياقه وكما أراده صاحبه مش كما نفعل نحن كيف يعني إن ابن حجر عنده مشروع كبير ورجل مشغول لذلك كانت الأمور التي تعييه ينتهي منها أنا حقيقة يعني اشتغلت بشخصية الحافظ كثيرا أخذ علي يعني شيء كثيرا من تفكيري للشخصية الناجعة حجر آية من آيات الله وعلست مع شيخنا سيد صقر الله يرحمه ما كان يعجبه تصرفات ابن حجر في كتب الذهب تفضل جزاكم الله خير فلأنه يقول يعني أنه يعني أخذ استطلع كتب الذهب وبعضها يعني شوية زي اللي ما يعجبه لكن فيما بعد لكن أنا أعرف من طبيعة شيخنا وعسل صعب لكنه في آخر حياته أو في بعد ما نضج في العلم تغيرت نظرته لذلك حقق الفتح بدأ يحقق الفتح فنظره اختلف طبعا الفتح حقق منه قسم ثم منع بقرار مجمع البحوث في الأزهر أنه كان يطبع له الكتاب بسبب نقد لاذع للعين رحمه الله وطلع منه المقدمة هدى الساري وقسم من المجلد الأول وليته أتم لو كان شيئا عظيما رحمه الله طلعت هذه مجلدات دخان طبعها طبعها الأزهر قديما مجمع البحوث لكن وقف لذلك نظرت تختلف هناك نسخة أنا ليس هذه طبعا ليست عندي كانت عند أحد الإخوة لكن اطلعت عليها لكن في طبعة أخرى للبولاقية عندي الحمد لله عليها تصحيحه هو هوامش سيد عليه تصحيحه لما فيها من أوهاء أخطاء وكذا جيد لذلك أنا اشتريتها وحدها ولله الحمد مطبوعة وعليها تعليقات نعم على البولاقي شوية ما ليس في التقريب طبعا هو والمجدان التقريب ايش عمل تقريب حافظ حجر صاحب مشاريع في السنة رجل أفقه كبير وكان هو كبيرا في علمه ونفسه رجل نادر في الوجود الآن ما أظن واحد بعد الحافظ حجر قاربه أصلا، وقاربوش يعني نفس لا لا لا اللي هو القرين الكبير العين، والعين فحل ما نشك في هذا، العين إمام أي كلمة بينهم الله يرحمنا بخبر خرب الشغل. ولذلك صاحب مبتكرات الآلهة والدرر في المحاكم بين العين والحجر تنظروا كتاب مبتكرات الآلهة والدرر في المحاكم بين العين ومن حجر. أنا كل عام معنى الموضوع، لكن حافظ إيش عمل؟ حافظ عنده مشاريع كبيرة مهمة، منصبه كبير قاضي قضاء، شو قديش مشغول، لكن كما يقولون في المثل المشغول يشغلك، يقول ماشي مسيرته شغالك، لكن اللي مسيرته مكربجة زي حكايتنا ايش عنده؟ فالمشغول يشغلك. فالحافظ لما رأى عنده مشروع كبير السنة كلها همة، ذاك لما شرح البخاري ما أراد البخاري وحده، أراد شيء كما كان يقول شيخنا قاموس السنة، فتح شو قاموس شرح ستة مش شرح البخاري واحد عموما، لأن كل من جاب عن الحافظ بده يشرح من الستة وين هو الحافظ. طيب تهذيب عنده، تهذيب التهذيب عنده ويعرف ما فيه، لا لأنه جمع زوائد الأقوال وخصصاً بالرواة عن مغلطاي وغيره فصار موجودا. كل ما بده الراوي أحيانا يستذكر يدقق يرجع للكتاب بيتعبه، فيش كمبيوتر بس في كمبيوتر هنا، فاختصر التقريب هو رأي عنده من خلال ما يعرفه وين في الأصل كان قدامه انت عشان ينتهي هو يعرف، لكن هو لما يرجع لهذه الصياغة اللي في الترجمة عنده خلفية فيها رصيد ولا ما فيها؟ ايوه. الإشكال وين انت لما الواحد يرجع للتقريب ما عندهش رصيد، فهمنا كيف التعامل؟ شو بصير؟ بصير خلط، ما بيعرف شو الخلفية. فلذلك الحافظ في عنده خلفية رصيد في الراوي، ما لا نريد أن نقول يعني والله أن كل راوي يحفظ كل شيء، لكن مثل الحافظ يعني الآن في وجود في عصرنا من يحفظ التقريب، لكن إذا حفظ التقريب يعني يزيد شيء ممكن صح بيعرف، لكن الملابسات في الراوي عند مين؟ عنده تهذيب في الأصل. ولذلك لو هو أي شيء بالشفرة اللي وضعها على طول يراجع الأصل، واضح؟ التقريب مرتب هو قائل، ذكر تلميذه من أذياء تلاميذه البقاعي شو كان يقول؟ وقد قال شيخنا، هذا قاله استغرب ليس في كتاب حديث، قاله في التفسير، فقاله في التفسير في كتاب من كتبه في التفسير، قال وقال شيخنا فيما ارتضاه لنفسه في كتاب فيما ارتضاه. طبعا التقريب بالنسبة للحافظ مهم جدا، ولذا بقي عنده لآخر حياته، يعني هو بجنبه كوننا نقول انه ما مدحه او ما كذا، لا حجر يعني ليش جعله بجنبه؟ لانه لما رأى ان الناس قد طاروا به من ذاك الزمن صار ايش بده يعيد فيه، ويأخذ يريد ان يبرئ ذنبه قبل ان يغادر الحياة، وذلك من الكتب التي كانت بجانبه، هذا واحد. طبعا مشروع ابن حجر كبير، لاحظوا مثلا يهاجر المسند، بعدين المسند بده يظل كل ما حديث يطلع على المسند فيش فارس، فعمل اطراف المسند المعتدل، اطراف المسند هذه شفتوا قديش؟ وال قال لك بدي اخلص منه، خلص بدي اخلص انا، يعني هم بدي اخلص انا بحاجه للنصره الدائمه، شو بدي اسوي؟ من الأطراف ماشي بس له كم شهر، ولا خاصة الحافظ ابن حجر في هذه الطريقة رأس، يعني مثلا كتب الإملاء التي أملاها بالرواية وهذه تدل على ما هو على من هو الحافظ، هذه الكتب يعني الحافظ إذا عند أي واحد من العلماء عنده إملاء يعرف أنه وصل القمه خاصه متاخرين. لكن الحافظ العراقي املى مجالس على المستدرك استخرج باسانيده هو عشان يثبت ايش الرتبه. لا كان شو واحد منا شو الكتاب نور ايوه. فكان الحافظ يعمل اطراف رؤوس اقلام من الاستذكار التمائم. هذه زي مذكره صغيره كده زي ما تسوي مثلا احيانا الخطيب حط نقاط ايوه العناصر مثلا حتى ما فالحافظ كان يضع هذا يفعله. فمثلا يملي ملاء الخبر الخبر يخرج حديث مختصر صار في مجلدين كله ايش املاء نتائج الافكار على كتاب الاذكار املاء. شو هذا ايش هذا عرفتوا ايش يعني المنزله. فالحفظ عنده عالي جدا واسع واضح. هذا يدل على انه بلغ الرتبه العاليه لما صار يملي املاء. هذول الناس بدك سيوطي تتكلم على هذا واملا عشان يقول لهم انا مجتهد وانا راس في هذا سيوطي رحمه الله. واضح. وتكلم على هذا كلامه قضيه الاملاء كلامه جميلا عاليا. وين في كتابه المزهر في العلوم العربيه لو فيه يثبت فيها انه ابتدع هذا العلم من مسبوق طبعا من الانباري وغيره. ها ايوه هو جعله على نفسه. لكن هذه براعه لا شك ان السيوطي إمام كبير جدا. أنا حقيقة أحب هذا الرجل أحبه ليش لصدقه غمط الغمط معروف أن الناس أعداء أحيانا جد الاجتهاد. السيوطي صاحب علوم وفنون أوتي بركة في العلم والجسم بركة في العلم والوقت والتأليف. لو لم يكن للسيوطي من فضل إلا أن الله حفظ لنا تراثا عظيما جدا من تراث السابقين لا نعرفه إلا من خلال كتبه لكفى. بعض أهل العصر يقولوا حاطب الليل وجالس وأن هو أصلا هو صنف رسالة بهذا الاسم يصف نفسه. هذا لفظ مدح لا قدح في السيوطي لفظ ايش دكتور عنا مدح ولا قدح؟ مدح. يقول حاطب ليل وجارب سير يعني من شدة رغبته وشهوته في العلم زي السيف اخذ كل اللي قدامه ومن شدة قوته على العمل ما يحطب في النهار بس بل وفي الليل الذي يخاف منه يعني يقتحم كل شيء. واضح؟ اقتحم يقتحم علوم يعني أقرب مثال أنه يقول أنا المنطق ما بفهمه وتكلم عليه إنه هذا المنطق أنا مسكر عليه هو الرياضيات. ومع ذلك اختصر كتاب الرد على المنطق للشيخ الإسلام تيمية وبقي الناس يقتاتون على هذا الكتاب لا وجد الأصل ولا كان أول ما بيعرفوا مش موجود الأصل يبحثون عنه. من يعرفه؟ يركز السيوطي في كتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام اختصر الكتاب ثم ألحق به مسائل من كتب كثيرة من الحجة للمقدسي وغيره وغيره وهكذا. إذا هذا يقول لك العلم اللي أنا مش عارفه أله به فما بالك بالذي يعرفه. فهمنا؟ طيب خلينا من السيوطي رحمه الله كل ما إنا وإحنا الحقيقة بحاجة من نتذاكر قليلا في معرفة أئمته وكيف نتعامل معهم. طيب أنا أسأل سؤال يسير الآن اللي بيقولوا عن السيوطي هذا الكلام في واحد في عصرنا بما عند السيوطي اللي بيقول لو ضاعت كتب الشافعي ما أسفت ليش أمليها من صدري. كتب الشافعي ما جديدة يعني أمليها من صدري صدر. طبعا مين اطلع منكم على شبه النظارة الفقهية والنحوية؟ النحوية أضعاف الفقهية أكبر أربعة أضعاف الفقهية. هو أو ثلاث طبعات من زمان، عدة طبعات شبه النظام، من أوسع الكتب لأن النحوية. وتعجب نجي نتكلم عليه ما لازم مشكلة صحيح. هذا كله لكن سبحان حضور، إلا أن الله نفع بكتبه. كم الناس انتفعوا بالتدريب، كم انتفعوا بالأشباه. كتاب الأشباه النظائر لا يوجد له مثيل إلى اليوم، آخر فضيلة. ولا كتاب لا ابن الوكيل ولا ابن السبكي، كل هذه له مزية طبعا، ولا غيره، ولا البكري. البكري لا، عفوا، البكري في الفرق والاستثناء في القواعد، وهذا في القواعد لكن فيه رجال. شوفوا قديش، ولا عند أي مذهب مثل هذا الكتاب وترتيبه وجمعه. وكيل قبله، لا لا ابن الوكيل قبله، لا ناس ابن الوكيل قبله، ابن جين بس، ابن جين لكن ما هو، لا ابن الوكيل قبل كيل اختار الثاني. هذا يعني هذا الإمام كبير. طيب خلينا منها. ف ايه جزاك الله خير على التفصيل. الإشكالية ان كان بعض من يدرس يلقن ان نحن الطلبة تركيز سريع جدا، لا لا تحتاج الى ورع. مثلا لما يذكر حاضر بلاي ينقل الطالب، يعني الطالب بعد ما يمكن سنة اولى او كذا ينقل عن الشيخ او حاضر بلاي، يعني جماع، يقصد جماع. طيب جماع، لا اقصد انه يعني من يدرس يؤصل كما أصل الجماع، وكل الجمع، وكل الجمع جمع أصل. هذا الجمع في غاية. أي أنا دائما أنصح الطلبة أقول لهم أي علم يستعصى عليه، إذا في كتاب للسيوطي اقرأ أولا، يرتب ذهنك برتب لك العلم. بدكيش عمق بلاش، بس الآن خلينا من العمق، لكن برتب لك المعرفة. شوف صدقه في مبحث في كتاب التحبير في علم التفسير، وهو كتاب نفيس جدا، كتاب غاية في المخاص. فيه مبحث منه بيقول، هذا يعني حررته بعد تعب سنين كثيرة، ما يسرني كل المبحث 3-4 صفحات في ضمن الكتاب، ما يسرني أن لي به الدنيا بحلافها. يدل عليه فرحه بالعلم ولا فرحه بال... شوف قديش، ما يسرني أن لي به الدنيا حذافيرها. يعني رجل، خلينا نعرف. إذا إحنا الإشكال في هذا المجهول عندنا العلماء، نرجع موضوع يعني مثل الحافظ أو غيره، لما قلنا إنه ممكن يقول في الراوي مجهول ويثبت عنه ويكون ثقة، لكن لا ينبغي أن الاقتصار على كتاب. لكن هذا شيء عندي قاعدة في العلم، في علم الحديث، في قاعدة من حيث البحث لا يغني كتاب عن كتاب. نعم، لا يغني كتاب عن كتاب. يعني قد أحد يقول لي طب الفتح العيني، العيني فيه أمور ليست موجودة في الفتح، واضح؟ قصة الله يعني مثلا جمع من عنده ومن عند غيره، لكن في كل كتاب، ما ألف المؤلف الكتاب إلا وله فيه شغل تعب. يا أخي تعب، هذا التعب بعدين زي ما كثيرا مثلا قالوا في التوضيح لابن الملقن أنه بس جمع. بالعكس، الملقن له قضايا في هذا الكتاب لا تجدها لا في الفتح ولا في غيره من الشروح ولا في أي كتاب. وتعرف يعني قديش قصور هممنا عن مثل هؤلاء، يعني عن بالنسبة لهؤلاء. حقيقة الإنسان يخجل من نفسه، يخجل. إحنا حقيقة يعني ما من علامات الساعة، والله من علامات الساعة حقيقة. العلم هيك صعب، لا وسي بلام ولا غيره، يعني الله يرحمه. فهؤلاء يعني كبار. لذلك اللي عليه العلماء كثير ما قالوا صح. من لم تعرفه العلماء ولم يرى حدود لم جاء تراوي واحد. شو معنى يعني؟ ايش يعني انه ما عرفنا الا من جهه راوي؟ طبعا بدنا نفرق بين حالتين. ممكن واحد لا يروي عنه الا واحد ولا عده روايه، ممكن واحد ليس له الا روايه ويروي عن عده روايه، هذا الفرق. واذا كان لم يروى عنه الا واحد وله روايه انتشرت في اصابع المحدثين، معناته اختلف عمن ليس له الا روايه او لا. واضح؟ من له من يروي عنه جمع فليس له الا روايه واحده، هذول المفاريد وقد جمع مجموعون وهم في الصحابه كثيرون جدا، الصحابه كثيرون جدا من الصحابة من ليس له إلا راه، يعني يوجد أضعاف ما يوجد في عنهم في مقدمة بقية المخلد. مقدمة بقية المخلد يذكر أسماء مسانيد الصحابة الذين ليس لهم إلا راو. أبو يعلى في آخر المسند ذكر المفاريد وليس كثيرين عنده، واضح؟ وابن حزم أيضا تجريد أسماء الرواة ما لكل واحد من العدد كذلك، يوجد ما هو أضعاف ذلك. سبب عدم الاستقصاء، عدم الاستقصاء عند الله ليس له رواية في صحابة ليس له رواية. من ليس له رواية البتة أكثر بك، الضعاف مضاعف. من حج مع النبي كم؟ من غيرش الرواة كلهم مع بعض بس مش 200 واحد، فهمنا؟ يعني واحد أقدس على 100 واحد بالمئة، صح؟ إذا واحد بالمئة وهذا أكثره إيش؟ والمكسرون كم واحد؟ 7 ولا 8. المكسر من له 1000 وزيادة، وجدوا يعني بعض الروايات وكذا، مثلا مسند أبي سعيد إذا رأيت في كتاب الجوزي الجامع في المسند ممكن تلاقي له كذا، قالوا ابن مسعود ايضا قريب منه. المهم اذا هذه لا يعرف حدثهم جواه، يعني بمعنى انه ما تعاطى الروايه في اوساط المحدثين، لكن الذين يتتبعون ولا يتركون احدا، حاطب الليل يعني جارف سيد اللي بلاقي قدامه ايش؟ ما يستنكف عن الروايه عنه، مثل أبو إسحاق السبيعي من بحور الرواية. أبو إسحاق من بحور الرواية، إسحاق ليس سهل، وروى عنه الكبار لديك كانوا يتطلبون، يعني أبو إسحاق أبو إسحاق شيخ كبير صغير، لكن التلاميذ اللي ومع ذلك يعني روى عنه يقول ايش؟ غير واحد. وغيره من المكسرين، والناظر في كتاب مفردات الأحداث لمسلم يعرف هذا، انه لم يروى فلان ولم يروى عنه الا الشعبي، لم يروى عنه الا فلان. ليش؟ انظروا لهؤلاء الرواة عن هؤلاء، تجدهم لا يوفرون احدا عنده روايه، لكن واحد يصير بده ينقي فقل عنده في هذا واحد، واضحة؟ أيوة. الآن في المجهول العين، وهذا الذي العلماء يعني أكثر هنا وقفوا كثيرا، متى بسهل متى بتشددوا الرواية مش بحاجة لها أو يستغنى عنها بغيرها، تجدهم لا يبالون بالكلام الشديد في الرواية. تنتبه إلى طريقة المحدثين النقاد الكبار في إطلاق العبارات، ما في شيء مسطرة ورياضيات. المحدثون الذوق النقدي عندهم عالي جدا. كيف؟ راوي وليس عنه إلا راوي فلان، ونحن بحاجة للرواية مستقيمة مش لاقيين إلا عنده، شو تصير؟ بتخفف القول لأجل أن يتناسب مع القبول. رواية ووجدنا جمع رواه ولكن حاله على الله ما في كلام، وعندنا غيرها تبصر لا يبانون لو شددوا الكلام. حتى نفهم طريقة مش تناقض. ليش؟ مش تناقض بس مش رياضيات. واضح؟ هذا العلم مو رياضيات. قواعد أنا قلت لك شو القاعدة العامة اللي هي الصواب، لا تتبع الصواب حيث هو، لكن القواعد العامة يحطوها لبدء النظر، أصل للنظر، لكن تأتي قرائن تجبره على أن القاعدة إيش؟ أجمدها شوي. هذا موجود، وأكثر شيء في التطبيقات هذا مبحث إيش؟ مبحث الجهل. واحد أربعة عنده يقول له لا يبالون به، أربعة يرون عنه يبقى مجهولا، واحد يروي عنه واحد ترتفع. شو المعنى؟ أيوة. نجي إلى من تشدد في هذا الباب. طبعا هسه واحد ممكن يأخذ عليه ويقول لي طبعا أنت كل نظرية تشديد المتشددين المتعنتين والمتساهلين والمعتذرين، أنا بالنسبة لي لا، هذه قاعدة فاسدة، بالنسبة لي قاعدة فاسدة، قد تصلح في مثال، لكن ليس المثال لا تبنى عليه قاعدة، مثال يوضح القاعدة ولا يبنى منه قاعدة. مسائل لأنه ما في شيء مضطرد. أنا أعطي أي واحد يريد يثبتها من هون، يعني قالوا لي 200 مهلنا 3 أيام في الوسطية، قال 3 سنوات انقضوا، مي آيات أحد مش بتسوي فيها فشي للتقرير، وعن عكس المتممات اللي صارت عليها في الأخير، هي غلط على شيخ الإسلام وعلى مقصد الرسالة. كيف لننظر هذا؟ يعني لما تأتي الرواية وراوي إمام شو بده يصير؟ ما بيقدر يقول لا، أنا بحاجة إليها الرواية، أنا أريدها، والرواية ما فيه، روى عن فلان والرواية مستقيمة وهو في وسط. يجي للتعنت مثل هذا ابن القطان برده طبعا بالجهاد، وابن القطان جاءت العين والحال عنده صواب. ابن القطان صار كتاب بيان وليها. الغريب انه ابن القطان وابن حزم في الشدة هذا سوا، وكأنها ردة فعل على قول أنا هيك استشفتها، كأنها ردة فعل على مذهب ابن عبد البر الذي قالوا في اتساع غير مرضي، فخافوا يدخلوا معه مع أن كلام ابن عبد البر مستقيم الله أعلم، ولذلك توسعوا في هذه. وتعال يعني شيء مما لا ينبغي أن يكون هكذا، يعني ابن القطان كثيرا ما يعل بالجهالة أو لا يعرف أو كذا، وأحيانا يأتي في الرواية، وهذا الغريب، يعني الراوي يمدح شيخه من مروي عنه بشيء، بس ما بقول ثقة مثلا، يقول كلام يليق بمدحه، لا يعتد به إذا لم يكن صريحا في التنصيص على العدالة. هذا جمود، لا، أبو الحسن بن القطان من ربكر السابعة 600 يحيى من زمان 198 يحيى، فرق كبير، هذا 63 نسيت الله يستر. اي لا، يحيى يختلف، يحيى مثل مالك وغيره ايضا يعتبرون متشدد على نظرية المتشددين، مع انه هو يقول لولا ما روي الا عن من ارضى، ما رويت الا عن 5. طب هذول المئات والالوف ما ادري هو وين التشدد، هو نفسه ينقض الكلام، مش معقول يعني التشدد التساهل هذه النظريه خلينا ما دام جبنا فيها. انت اعمل جدول في الائمه الموصوفين بها، خذ 20 من البلد كلهم حطهم، او المكثرون حطهم بقوائمهم، انه على تقسيمات: تشدد، تعنت، تساهل، معتم. وخذ 50 راوي عين عشوائي، انظر في النتيجة النهائية ما الذي يكون. أنا طبعا أنا أقول بناء على يعني ما عمله الطلبة، كلفت الطلبة شعبة كبيرة من الطلبة الماجستير إحدى المرات لما تدرست بجامعة التعديل، قلت لهم تفضلوا يلا عشان هم يتبينوا. كلهم طلع عندهم ولا شيء منضبط، شو مالك يا جماعة تحكم على المغربيين؟ كانوا أنفسهم. طيب أخذنا 20 واحدا من الأئمة اللي هم تدور عليهم ويدور عن خلافها، وعملوا الجداول وكل طالب أخذ 20 واحد، صار عندنا من 100، وشفنا إيش اللي يكون. فالنتيجة أحيانا يأتي يتفق كلام اللي بيقول عنه متعنت مع كلام بيقول عنه متساهل، وأحيانا يعني لا يكاد. وفي النتائج هي معظمها ما تختلف المرتبة السلام بالرتبة في الغالب، ما لها من احتجاج واختبار واعتبار وترك، بس العبارة ممكن يكون فيها شوية كذا. هذا اللي ما يصلح أن نسوي حكم على هؤلاء، لأنه ما واحد يقبل يقول تقول عنه والله أنه متساهل، ولا واحد يقبل يقول أنه تشدد. تقبل واحد يقبل عنه، أنت تقدر تقول عن حالة واحد يوصفك بها تقبل؟ نصف أئمتنا بها أئمتنا. طبعا أنا إلي تقسيم إلي يعني رأي في هذا، أنه الحافظ الذهبي رحمه الله جاءت الفكرة وخربت علينا عنده. موجود هي أصول بعض الكلمات قليلة، لكن نسويها قاعدة مضطردة لا. ليش؟ لأنه لما صنف في طبقات المحدثين صنفهم على طبقات معروفة. طيب صنف في كذا، في الحفاظ، في أعلام النبلاء، في التاريخ، أجا ظلت ليش؟ أنا صنف في طبقات أو الكلمين فرق ذكر من يعتمد قوله جوع قليل. أيش نقسمه؟ جاءت النظرية الفاسدة فخربت علينا تصورنا عن الأئمة وتعاملنا مع النصوص، حتى إن بعضهم يقول إذا جاءك واحد متشدد ووثق خذ به، إذا وعدك يعني كيف هذه؟ يعني إنسان يهدر كلامه؟ كل وعد له كلامه، قال بما أداه إليه اجتهاده وما يستطيع أن يدافع به عما إيش وضع في كتابه. ما بيقدرش يقول عن واحد ضعيف ثقة ولا عن ثقة ضعيف، بيقدرش يصير كذاب تعين عليه، إن هذا حكم عليه. ولذا قالوا هذا باجتهادي، أنا أجي أقول عنه كذا وكذا يصح؟ يصير أنا نتهمه؟ هذا كلام فاسد، وذاك نفس التقسيم كله فاسد أصلا. ما أحد قبل الذهبي، بس هاي الفكرة جت عند الذهبي والناس تلقفوها أعجبتهم، صارت ايش؟ زغزلها، خفف عن ايش؟ نفسد المسافه. ما هو الحكم على الحديث تابع للحكم على الروايه يا شيخ داوود، والحكم على الحديث تابع للحكم على الروايه. فكيف؟ لا، ابن حبان يقولوا يعني قال والله قال متساهل في كذا متشدد في كذا، يا ولا كلمة الذهبي لا يعني الله يسامح عبد الذهبي بعض عبارات ينبغي الانتباه لها منهم. طبعا طبيعته زي أهل الشام يعني، وأحيانا التعميم وأحيانا الحدة، وليس هذا مثل قولها يعني ابن حبان العساف المتهور بالله عليه هذا الكلام. واللي يقول أما لك عقل يا عقيلي إيش؟ أخذ ابن عزيز العقيلي شيء، فإذا هذه مشكلة مشكلة كبيرة. لا ما ينبغي، انتبهوا لهذه النتائج. يعني لما تتعامل مع النصوص تتعامل مع ايش؟ انت لا تاخذ الحالة النفسية التي تصاحب العالم حين وضع بعض الامور، لازم تستصحب هذا الوضع عشان تفهم كيف تضع الكلام ولا يكون حاجبا عن فهمه فهما صحيحا. واضح؟ حتى المؤلف احيانا لا يريده ولا يريده، زي ما قلنا قبل في التدليس عن شعبة، ننتبه لمثل هذه الأمور. طيب إذن الجهالة أمرها عموما يعني المجهول هؤلاء. طبعا في شيء ثاني بدأت فيه وأخذنا الحديث ذات اليمين ذات الشمال، هذا مشكلة يعني الدرس هذا بالذات لأنه الكلام كثير تورد على الواحد العدين اللي سكتوا عليهم في كتبهم لم يذكروا جرح ولا تعليل. هؤلاء في حكم إيش؟ المجهول. مسكوت عليهم مساتير حكم المجهول. واضح؟ وليسوا ثقات. لأنه في بحث للشيخ عبد الفتاح الغدي رحمه الله خلص الوقت بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك. خلصوا لا يضل شيء خلص عيب هذا يرجع زعل علينا بعدين هذا البرحي برحي برحي برحي برحي يعني ماشي حلو سكري حلو كمان هذا كمان إنه هذا سبحان الله بلح أزكى منه معروف السلام هو أحسن مواطنه العراق ثم جاد عندنا هذا أردن غور وغيره الآن أنواع كثيرة يعني دراسة التمر في الأردن بدأت تتقدم قريب في قريب 80 نوع لا لا بقول في قريب من 80 نوع أول مكان شو أكثر في الأردن أكثر من 80 وفي العراق أكثر من 800 قليلة إيه أكثر من 2000 ممكن ما أبقى منه شيء إيه هو التمر كثير جدا كثير يا شيخ هذا شو بدي إلى غيري سيرة العقيل من 4-5 شهور ما أخذ التعقبات عجل إن شاء الله خير بسم الله بس خلاص أنا اكتفيت لكن قهوة الإخوة دق الصبة يعني على ما يقول ختيارية دق الصبة ها دقها يعني خففها السلام لأنه كثير هيك مرة أصير كيف البطل مش كله جزاك الله خير حتى أظهر مشهور جزاكم الله خير طيب اذا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الاسماء التي تركها الحافظ اللي تركها الامام البخاري او ابن ابي حاتم على ان يلحق بها شيئا هذه عدت ايش في حكم المجهول ليس لها حكم واحد انها في الاصل المجهول لننظر بعد ذلك الشيخ عبد الفتاح الغدي رحمه الله كتب بحثا قديما ونشره في مجلة كلية أصول الدين إجابة الإمام عن وعنونه بقوله سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يأتي بمثل المنكر يعد توثيقا له هذه استنبط قاعدة ووجد بعض الأمثلة على هذه وأنا قلت قبل المثال لا تبنى من القاعدة القاعدة تبنى بناء على الاستقراء استقرأ بيعطيك نتيجة لكن المثال يوضح القاعدة لا يبنى عليه لا تبنى قاعدة من مثال وجدت بعض الأمثلة لابد أن يكون الأمر متحققا في الباقي. طيب لما ننظر في هذه ما تصلح، أكثره على عكس منها. ورد عليه الشيخ هذا زمان في كتابي السكوت، متكلمين والرواة، بعدين طوروا إلى كتاب نظرية السكوت عند المحدثين طلع أخير الأخير أسر النظرية. طيب هذا الموضوع أخذ مشروعا في جامعة بالقرى، إيش جاء الله وزع الرواة على جمع من الطلبة إلى آخر الكتاب الجرح التعليم بالذات لأنه الأوسع سيشمل ما في البخاري وغيره، فوزع على الطلبة من سكت عليهم ابن أبي حاتم في الجرح التعليم ودرسوا، قسم وجد منهم مجهولا، قسم ثقات، قسم وسط، قسم جرحوا مجروحوا. إذن هل لهم حكم واحد؟ الأصل أنهم في حكم المجهول المسكوت عليه. ورحم الله أستاذنا عبد المهدي عبد الهادي عبد القادر ابنه عبد الهادي بن عبد القادر مصري أستاذ حديث توفي أمس أو أول أمس رحمه الله، أمس ولا أول أمس؟ أول أمس رحمه الله. هو أزهر رجل فاضل خير وغيور على يعني، لكن أذكر في أحد المناقشة وناقش أحد الرسائل لزميل لي ورحمه الله الثاني كلهم كلام الآن في دار الحق، فاشتبه عليه المسألة التي قلتها لكم من قبل، هو أستاذ كبير وهذا اشتبهت عليه، فما فر يعني كان يناقش طالب الدراسة بين مسكوت عليه أو عنه وقوله سكتوا عنه، يعني هو حاد الطبع رحمه الله رحمه الناس على في دار الحق، فحمل على الطالب حملة شديدة، والمشكلة أنه هو المخطئ والطالب محق فيما يقول، فقال نقل من كلام العلماء في أنه كيف قالوا هاي انظر مرتبة الترك سكتوا عنه كيف أنت تجعل كذا، فلم يفرق بين سكتوا عنه ومسكوت عنه، ما فرق بينهما. هذا الشيء بالشيء يذكر الآن لأن الملابسة هذا يسمون الاستطراد، هذا من عيوب درسي يعني الاستطراد. الله يسلمك، من عيوب الدرس الاستطراد أحيانا، لكن لا بد منها بالشيء بالشيء يذكر، لأنه هاي مسألة إذا خفيت على مثلي لذلك أنا نبهت عليه من قبل رحمه الله، يقول له كيف تقول كذا والعلماء يقولوا سكتوا عنه أي متروك، فنفرق بين سكتوا عنه غير أنا بيّنت لكم سكوت عنه لم يذكر بجرح ولا تعديل في حكم المجهول، سكتوا عنه انتهى كلامه في الجرح فيه إلى السكوت كأنهم تكلموا فيه وتكلموا وتكلموا حتى انتهى الكلام إلى أن نسكت، لما زي ما بقول واحد أموره واضحة بده يجيب يذكر شو يقول له لله تسكت لله لا تجيب خلاص شو يعني أليس جرحا جرحا إيش بالغ واضح الفرق، فهؤلاء درسوا جميعا في الكتاب إذا ترددت وجد بعضهم ما يذكر بجرح ولا تعديل ابن أبي حاتم ما ذكر فيه، أنا أقول هذا لأجل أن ننتبه إلى المطبات التي في الكتب حتى نتعامل معها تعاملا صحيحا، يعني ما نقول والله انتهى خلص ما فيه اذا هو مجهول، ابحث. ومثل هذا المشروع للاسف لو انه طبع او وضعت خلاصاته على تطبع الجرح تعديل من جديد وتوضع خلاصاته في هؤلاء الرواة، هي مجموعه رسائل يعني اخونا ادريس محمد وش اسمه من الشيخ محمد الحامد أيضا واحد منهم وجمع مجموعة رسائل أظن خمسة أو أكثر أخذ رسائل دكتور ونشأة كوجوك أيضا منهم وغيره كثيرهم، المهم يعني مجموعة منهم، فكانوا عبد الرحمن الحامد فهؤلاء أخذوا هذا المشروع جامع طرحة، فوجد فيهم إيش؟ من هو ثقة، وجد من صحح حديثهم. ونحن نعرف أن الأئمة لا يصححون، مثل الترمذي مثلا لا يصح حديث المجهول، يضعف لا يأخذ يضعف مرض. لكن إذا نظرنا في هذا فنجد أن الحكم ليس واحد. فتقعيد قاعدة بأن الراوي اللي سكتوا عليه مثلا أو عنه ولم يتم تنكر يعد توثيقا له، هذا لا يصح. إذا كان العلماء لم يقبلوا من ذكر في الثقات لأنه ليس فيه جرسان، لما يذكر ابن حبان واحد في الثقات كان يقول لك أنا بضمن لك مش فيه جرسان إلا إذا وجد. طيب، ولم يقبلوا توثيق أهل القرون كما هو مذهب مثلا حنفي، ولا أيضا ما قب إلا بمشوا رواية من قالوا لا يروي إلا عن ثقة، ماشي، لكن ما قالوا عنه إيه؟ ثقة. في مثل هؤلاء سكت عنه ولم يتم تنكر يعد توثيقا لهم، ومئات الأمثلة التي تنقض مثل هذا. ولذلك نجد مثلا الحافظ بن حجر مثل هؤلاء يدخلهم في اللسان بيش يعدهم مجاهيل، واضح؟ ليس هناك. طيب، كما أنه في تجهيل السابقين لابد من ننظر في كلام من تأخر من العلماء في كتب الجرح والتعديل، يعني لا نكتفي بأن نقول مثلا في واحد أبو حاتم أو أحمد أو مثلا ابن حبان أو غيرهم مجهول أو يحيى أو غيره نقول مجهول، لأنه أحيانا قد يوجد من يعرف به. والذهبي عنده جمع من التعقبات في مثل هذا على السابقين، أنه لا يقال لمن روى عنه فلان وفلان وفلان وأخرج له فلان لا يقال له إيش؟ مجهول. إذن لابد من مراعاة النظر، لابد من المراعاة للنظر في تصرفات العلماء تجاه الراوي مثل هذا. واضح هذه؟ حتى لا نأتي بقاعدة مضطردة ظن أنها في الرياضيات تعمل في كل أفرادها، لا، ولا تنطبق على كل جزئياتها، يعني كما هي القواعد. واضح؟ لكن التعامل مع المجهول لابد من أنه يكون فيه دقة، ونحن نعلم أن العلماء لا يشددون جدا في مثل هذا، بمعنى كلامه طعن بالجهالة من أضعف أنواع الطعن في الطبقات المتقدمة. ليش؟ إذا كان في استقامة رواية، متى بضر؟ لما الرواية غير مستقيمة أو متأخرة أو من روى عنه ليس كذلك. طيب، هذا طبعا أقل ما ترتفع بالجهالة قلنا أثنان هذا مذهب الذهني، تابعوا العلماء لكن ليس متابعة تامة. أحيانا قلنا إيش؟ بواحد يفعله يرفعه إذا كان إماما. طيب، لا مش ما نقول هي أحد لا أحد القضايا التي يطعن فيها بالرأي، لكن بسألنا فيها ليش النظر، لأن القرار استقامة الرواية عدم مخالفتها تخرجات العلماء كيف التعامل معها وين توجد هذه الرواية، هذا كله له أثر في الحكم عليها. بس لما نقول قاعدة مضطردة خلاص كذا وترد لا. طيب، ممكن، لا لا هذا الكلام لا، ما بقول انه مجهول الا انه تعب ولا مثل الى شيء، اذا لم يستوفي البحث بقول لا اعرف، اذا لم يستوفي نقولنا انه كل كلمه عليها رصيد لها رصيد، فيخافون من التعقب، وانما تعقب كلام العلماء الذين يعتدوا به. فاذا تكلم في مثل هذا من لا يعتد به ايش ما قال ما يلتفت الى قوله ولا يتعقب، يعني العلماء عاده يتعقبون من يعتد به. إذا تجدهم يقولون يعني مثلا الأزدي أنه يتكلمون أنه يعني ليس كذا ولا يأخذ، ومع ذلك يريدون كلامه في الجرح والتعديل. ليش؟ لأنه يعتد، لأنه أحيانا يفعلون يمشي كلامه لا بد من إعماله ولا يوجد له هو، وهكذا. طيب، ثم كمل لنا تاسعة خلاص أخذنا قرأنا. قال الله تعالى: السبب في قبول الرواية الذي لا يعرف الذي لا لا خطأ. نعم خطأ خطأ. الضبط المعاصر الله المستعان ما أكثر ما فيه من التصحيح، بل أحيانا يعني يكون الأصل صحيحا فيأتي يعجمه فيعميه يعورها. راحوا اللي كانوا صحول يعني الهوريني، وكيف إمام مصر الهوريني ولا غيرهم، هذا الذي استدعى عند العلماء يكتب كتب الإملاء. والضبط مشكلته مشكلة حقيقة، يعني في كتب معاصرة تضبط الأحاديث المتون خطأ. واسم الراوي العجب، أحيانا رسم الراوي عجب يخطئون فيه، وإذاك هذا يحتاج إلى، وهذا الصحيح يعني غريب. خطأ اللفت ابن قطلبغة قاسم له كتاب ترتيب الثقات لابن حبان، ترتيب الثقات يا ليت أنه وجد كاملا لكنه ليس كامل، حقق طبعا جابت المقرأة طلع في السوق حقق أيضا، طلع في 10 مجلدات أو 9 مخطوط مهمل، كتابة إيش؟ مهملة من النقد والشكل، ووجد في بعض الكتب هكذا. لما؟ فلا يقرأ إلا أهله، حتى لا يقرأها إلا أهله. وان كتاب سهل لأن تقدر تقرأها. قالوا إنما وضع النقد والإعجام للعجم، ما بعرف يقرأ عشان حطوا له إياه، ولا الأصل يعرف يقرأ حتى بدون النقد. إيه فوضعوه هكذا لأجل يقرأ أهله. إيه هذا كان ماشي، هو يقرأ ما في ذهني. لذلك أنت إذا كتبت شيئا تريد أن تصحح ولا تصحح عنك أعطيه لغيرك، هذا يحصل معنا. كان أنا في أسانيد الخطيب تعبت كثيرا، فما يمر بي الخطأ ما أعرف ليش، نقرأ في ذهني فهو بدك أعطيه غيري، إذا قرأ عليه ما صحح له. ليه؟ لأنه هو يقرأ اللي قدامه، أنا أقرأ اللي في ذهني. وذلك هذا لابد منه، انتبه لهذا. طيب هذاك مغلطاي، مغلطاي حقيقة عظيم، كتابه في الشرح سورة الناجة عظيم لو تم، لا طبع 3 مجلدات كان حقيقة عظيم، وبعض مقاصد الناجة يعني واضحة يعني، وليس كلها يعني، فاته أشياء كثيرة جدا. حتى الدكتور فاضل كتب رسالة عن منهج ابن ماجة في كتاب السنة، يعني فاته كثير لأمور كثيرة، هذا ليس وقتها. كان مدرس هذا الطلبة في المناهج المصنفين وكذا، هذا اللي يسموه منهج محدثين، طبعا هو منهج المحدثين مش منهج، منهج المصنفين. نعم طيب هذا له باب يعني، خلينا منه، خلينا في رواية المبتدعات. كفر ولا يكفر، ليس تكفر يعني خطأ. منهم من رد رواية الله لأن الفاس بدعة، وكما استوى كل متأول وغير متأول يستوي بالتصريح المتأول وغير متأول. بريء. هذا يعني إذا دققت فيه ليس فيه محبط، يعني كل واحد صاحب هوى جمعته مصدقين. نعم هذا. وقال قوله تقبل روايته إذا لم داعيا إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعيا، وهذا أثر التكفير أو المسألة في العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال ما إذا إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال أما إذا كان داعيا فلا خلاف بينه في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الابتداء به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينه فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد بعيد الشارع فإن كتبه طابعه في الرواية المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديث في الشرائع والكتب والله أعلم. يعني الدعاء ترى. نعم. طيب الحقيقة هذه المسألة يعني من المسائل اللي فيها إشكال من حيث التقعيد والتطبيق، لا يكاد التطبيق ينطبق على التقعيد، واضح؟ يعني كل هذا التقسيم، من المكفر ببدعته ماشي لأنه خرج عن الإسلام، من رآه كافرا خرج عن الإسلام. طيب الآن الباقي هم قسموا إلى داعي وغير الداعي، وذكر هنا انه فمنهم من رد رواية المطلقة لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى الكفر في الكفر المتأول وغير المتأول استوى في الفسق المتأول وغير المتأول. طب احنا نشترط في الراوي يكون مسلم بالغ عاقل ايش سلم سبب الفسق خارج، يعني عنده تقوى، ملازمة التقوى تقول العدالة ملازمة التقوى. طب هل المبتدع تقي؟ نعم المبتدع تقي إلا في بدعته، واضح؟ يعني هو مبتدع بس، يعني ما في واحد يريد الضلال ولا الكفر كما يقول العلماء، ما في واحد يريد الضلال والكفر، هذا صعب راح فيها، فما نسلبه التقوى، شو بصير؟ هو تقي إلا في هذه بس، والباقي على الأصل. لذلك لما تكلموا في قضية الداعي وعدم الداعي أو ما يوافق أو ما لا يوافق، لما؟ لأنه في هذا الجانب إحنا سلبنا منه إيش جانب، لأنه إلا في بدعته هذا يتوقف فيه وليس يرد. إيش بصير فيه؟ توقف للنظر هل هذا مؤيد أو غير مؤيد. ممكن يروي رواية ومؤيد تؤيد بدعته، ولا شك أنه أهل البدع لهم روايات تؤيد بدعته وهو صادق، إذا توبع عليها ولو كان من الدعاء تقبل. ليش؟ لأنه لا أثر لبدعته على روايته هنا إذا توبع. هل لها أثر؟ لا، إذا لم يتابع يتوقف فقط، مش إن الرد بس نشوف خايفين منه. ليه؟ لأنه طبيعة البشر إنه الواحد إذا كان على هوى أو رأي أو مذهب بسترسل يعني بتضرب إبرة بنج لما يسمع شيء. يعني بعض الناس قد ينتقد بشدة شيئا عند غيره وعنده مثلها وازيات، لكن لكونه ملابسا لذلك لا يلتفت إليه ولا يراه، لكن كون غيره عند خصمه فيلتفت إليه وراه، صح؟ زي ما قالوا في المثل ترى القذافي عين أخيك ولا ترى الجذع. أيوة هذا هو. ولذا العلماء حقيقة في هذا الباب من حيث التطبيق إنما ينظرون إلى شيء واحد وهو صدق لهجة الراوي سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع. صدق المعول عليه ما هو عندهم؟ صدق اللهجة والتوقف في قضيته في الداعي وما يؤيد غيره، بس التوقف للنظر. طيب قد يقول لك انه في الصحيحين ما في من الدعاء وخرج له فيه يعني جعفر بن سليمان ضبعي كيش اصلا ما ذكر تشيع عبد الرزاق بسببه، منين اخذته؟ قال منه. طيب ولذلك قال الأئمة قالوا لو لم نروي عن هذا الضرب خربت الكتب. يعني بالله انظروا قتادة قدر تفضل وما تروح بروايته وهو متقن. إبراهيم طبعا قالوا مرجع طهمان، وقد ذكر مرة عند الإمام أحمد فاستند قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكى. شوف وفلان وفلان، لذلك عندهم القدرية والإرجاء والخروج وغيره كل هذه والتشيع حتى وغيره. هل ردت رواياتهم؟ لا. هل تنكب أصحاب الصحيح عن رواياتهم؟ لا. ليش؟ إنه ما قدرش تخلى عنه. وين الرواية راها؟ قالوا لو تركنا هذا الضرب خربت الكتب. إذا يجب أن نعول ونشوف صادق اللهجة. نعم دين متين، ها دين متين، أيوه فيروون عنه. إذا المعول عليه كذا. طبعا البدعة وغير البدعة أنه نعلم نحن أن هذه الأهواء انتشرت. انتشرت شو تسوي؟ لما يكون عندنا، شوفوا الآن المحدثون كل مشكلة تعرض لهم يعالجوها معالجة صحيحة بحيث لا تفقدهم الأصل الذي هم فيه ولا أيضا تدخل عليهم ما ليس من سنة المسلمين. ليش أنا يضيع؟ بس التعامل في غاية الدقة، واضح؟ يعني ما عندهم الحدية اللي إحنا نراها اليوم أسود أبيض، خلاص فاصل على الجزئيات ولا أبراء ومباهلات، يعني هذه ما هي موجودة عندهم، مش موجودة، ليست موجودة عندهم. لو كانت عندنا مشكلة، لو كان إحنا في زمننا راح. لذلك طبعا الشافعي قال عن شيء رأى في الخطابية من الرافضة، هل عموم الرافضة مثلهم؟ لا. طبعا نحن نعرف أن الشيعة فرق ولا ما هي فرق؟ فرق كثيرة. اللي يقرأ في كتاب الفرق، فرق الشيعة للنوبختي وغيرها، وتجد كيف بعضهم يضل البعض وبعضها مكفرة عندهم. الشيعة نفسهم مكفرون بعض الفرق منتسب إليهم، هم مكفرونهم كلهم، مش مسلم، ليسوا مسلمين أصلا ولا من عقيلة نفسهم. فكيف؟ وهكذا. لذلك وجد هذا التشيع وغيره. لا يعني هذا التساهل اللي احنا نظن، لا كان عندهم دين لكن هو الرأي. لما قال المحدث أنا والله هذا الذي يعتقده الله بحاسب عليه، مش أنا أريد منه ماذا؟ هذا الرواية صحيحة بأخذها، مش صحيحة برجعها، سواء كان من أهل البدع ولا من غير أهل البدع. لكن تحرزوا إيه؟ فقط المعول عليه ما هو؟ ما دام صادق اللهجة خلاص، وإن كان داعية. لكن إنما تركوا عن الداعي وغيره من باب السياسة الشرعية، بمعنى أنه حتى ما نشهره، ولذا حصل التدليس في بعضهم بسبب هذا. يعني مثلا الإمام مالك بسبب رأي عكرمة ما ذكر اسمه، وكمان متهم هاي الأهواء، واضح؟ مثلا يدلسون فلان أو فلان السبب حتى ما يشهرونه كثيرا وكذا بس. وإذا ما دام صدق لهجة الحديث صحيح، لو كان كل واحد هدر كان مشكلة كبرى، واضح؟ لذلك قوله ابن حبان انه لا يجوز الاحتجاج بهم لان مثلا قاطع الاعلام هذا حقيقه يعني من حيث التنظير، لكن من حيث الواقع لا. تفضل. يعني شيخ ابن حبان الرواجني شو بيقول عنه؟ المتهم في دينه الثقة في حديثه ورافضي. هذا شيخه أكبر واحد عنده ابن حبان، أكبر شيخ له. من؟ يعني أكبر شيخ في القدر عنده ابن خزيمة. يعقوب الرواجن عباد بن يعقوب الرواجن عباد بن يعقوب، وكان يقول ابن حبان خزيمة حدثنا يعقوب المتهم في دينه ثقة في حديثه. عارف معروف صادق الله يعني هكذا. إذن هذا إيش معول عليه؟ ولذا كل التقسيم يسوي لنا مشكلة قبل نطبقه بحذافيره. واضح؟ ولذا الحافظ حجر نفسه يقول في مواطن هو يتكلم على الرواة ومنهم جعفر وغيره: ولا يضر التخريج عما هذا حاله إذا توبع. يعني أي واحد متابع بس مش مماثل له مبتع زيه تمشي الرواية مثل الساعة ولا اعتراض عليه. لما لا أثر للبدعة على الرواية بس، إذا نتقي إلا في بدعته. فهذا الجانب بتحرزوا به يدقق عليه فقط، ووجد من هذا الضرب كده. تفضل. لا بنتوقع مغاضب يعني من مثله قلنا ما بنفعش انه واحد بعيد. لما ليش؟ طبعا العلماء عندهم نباهة اكثر من هذا التقعيد اللي احنا نتكلم فيه، وهو ان الداعية لبدعته احيانا قد يأتي بما يخالف بدعته ويروي. ووجد ان يكون واحد متهم بانه متشيع او رب ويروي في شيء يعني فيه ثناء او مدح او لمعاويه وغيرهم واكل لواحد اخر مخالف. ممكن العكس. كيف فياتي واحد يظن انه لا يروم؟ يروم، احتاج الروايه فرواه، وهي مما يخالف بدعته وموجود في هذا وكثير في الروايه. فلا نستغرب. طيب، ما يدل على الفرق بين السابقين وبين اللاحقين. السابقون كانوا ما عندهم مشكلة لا مع الصحابة، حتى الشيعة وغيرهم ما عندهم مشكلة مع الصحابة، كلهم ما عندهم مشكلة، قضية حب وبغض هذا ربي محاسب عليه. لكن يعني قضية التفضيل وغيره وكذا يعني أسأل. التشيع الصفوي سياسي ليس سياسي. طبعا أثر كثيرا، كل المذاهب يتطور، كله بالاستثناء يتطور. ليش دائما الأمر الرد إلى الأمر العتيق؟ لأنه مضبوط. تفضل. من هذه بس لأجل إذا أردتم تراجعوا كلام المعلمي في التمكين من أحسن ما يكون. في المقدمة من أحسن ما يكون باختصار ولا بشوشك ولا شيء. المعلمي في أول المقدمات اللي وضعها التمكين، وهذا كلام قيم جدا ونفيس لأنه انتهى إليه، لأنه المعول إيش سنخرج بخلاصة صحيحة، لأنه هذه القواعد ستصدمك بإيش؟ التطبيق. طيب بعدين بصير عندنا صحيح صحيح البخاري وصار وخلص، ما احنا عارفين. تفضل. كتبوا فيها ضبوط كثير ورسائل الفوزية. لا بسيط. قال رحمه الله العاشر: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من اسباب الناس تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على هذا كما قيل واحد من وجدت له في شكل الإرسال الشافعي فقال: كل ما أسقطنا خبره من أهل النقل بجد من أنا عليه لن نعد وصفوته بتوبة تظهر من ضعفنا نقله من المدعد القوي بعد ذلك. وذكر أن ذلك لم ترق في الرواية والشهادة. فذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم في الحديث. وهذا يضاهي حيث معنى هذا المسألة. هذه المسألة والعلماء بالتبر ينظروا في تتبع الراوي يجدون أنه في لهجته يكذب وقد يحصل. وأما في الحديث فلم يقف على شيء إيش كذبه. هذا القلول المتهم بالكذب، هذا تطلق عليه متهم بالكذب، يعني ثبت الكذب في رأيه وقوله لا في روايته. طبعا قد يقول يتاب، ممكن واحد يوقف على كبس فيبكته فيتوب وإن كان الأمر صعبا، يعني كما يقولون في فلسفة الكذب: الكذب الأولى كالكأس الأولى وقال الله شرها. وقيل لرجل: أما تستحي أن تكذب؟ فقال لهم: لو تغرغرت بحلاوته ما تركت. قلوا له إيش؟ قلوا لهم يعني وش نستحي؟ قلوا لو تغررت بحلاوته لأنه لو ذقته كيف تشوف؟ ليه؟ لأنه مشكلته أنه لما تصير ناحية نفسية لو واحد يكذب ويمشي على كذا ويمشي يعني يشوف حاله أنه كيف يعني كيف ضحك عليه استغفل عقله. هذه مشكلة في الكذب. ولذلك في الرواية قالوا مطلقا ولا يمكن نقبل. ليه؟ رجع لو صار مشكلة. فهذا طبعا الكلام هنا تعقب العراقي كلام الصلاح في قيت ايش في قوله مطلقا يقول والظاهر ان الصيرفي انما اراد الكذب في الحديث بدليل قوله من اهل النقل. لكن هذا ترى لا يلزم الكلام أيضا الأولانوية أهل النقل. وقد قيده المحدث في كتاب مسمى الدلالة العلم فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول قد تعمدت الكذب وهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. أنا في حاجة بقول أن أنا تعمدت كذا يعني صعب. لاحظ النقل من وين التدريب الآن. ثاني الكلام مما يدل على يبدو أن السيوط اطلع على بعض الكتب التي لم تصل وتعرف إلا النقل. أي إن كان من كذبي يعني كلامه هو اللي بيكذب فيه رأيه أو كلامه مع الناس. في الرواية قالوا إذا تاب صدق في توبته نقبل، لكن إذا في الرواية لا. وإن ثبت لنا ليش؟ تأديبا. خلص ما نحتاج ما نقدر لا ندري لا ندري ما الذي يحصل. ممكن يكون كاذب أيضا دام الاحتمال قائم. لا فهذا المتهم المتهم ترى حديثه متروك يعني. لكن إذا ثبت عكسه بمعنى أنه يعني تاب تقبل. نعم إلا في الرواية لا فطر. ولذلك ورووا عن مثل هؤلاء ترى موجود. يعني مثلا الشعبي كذب الحارث الأعور، كذب ولا ما كذب؟ كذب أشهد وروى عنه. إذا قالوا اعتذر له قالوا إنه يعني إنما كان تكذيبه ليس في الرواية إنما في الرأي في رأيه. حتى قالوا قال بعضهم أخشى أن الشعبي عوقب بسبب كلامه في الحارث. حارث الأعور المدائن صاحب علي رضي الله عنه. وذلك مثلا الحديث الناس تكون فتنة قالوا فما المخرج منها يا رسول الله، حديث الترمذي وغيره، قال كتاب الله فيه نبو مخرج، هذا من رواية الحارث. فمن وثق الحارث أو قبله مشى الحديث، من لم يوثقه رد الحديث. وأن الناس إيش الآن الحديث مشينه رواية الحارث فيها رفع. قال يا رسول الله فما المخرج؟ فلذلك من وثق الحارث قبله أو من قبله. وأنه والحارث حقيقة حاله ليس كما يقولون. حارث يعني كتب الغماري رحمه الله بحث في الحارث الأعور ووثقه مطلق، وليس كذلك الأمر. لكن هل هو يعني متروك؟ لا. والرجل ليس الكلام، إنما في الرأي نعم، في الرأي ماشي له كلام ورأيه. واضح؟ لكن في الرواية لا، في الرواية يعني الإمام أحمد خرج عنه في المسلم وجعله إماما للناس وخرج عن عاصم ضمرة وقال نفسه إنه هو أعلى من عاصم. حارث أعلى من عاصم ضمرة. إذن إيش؟ والترمذي صحح له أو حسن له هذا. يعني ليس كما هو يقول. لذلك دافع عنه ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، دافع عنه جيدا، ودافع عنه غير واحد، يعني بعض فطر طلعوا. لكن فيه وهناك تعليق على مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام، كتاب من النحاس في فضائل الجهاد، في تعليق على وضع الحارث جيدة، أقرأ جيدة يعني في الكلام في الحارث. واضح؟ هذه يرجع إليها وهي جيدة، يعني من أحسن ما ترجم به للحارث في هذا الموضوع، في موضع كتاب مصارع. مش تحقيق أخونا محمود اسطنبولي، أخونا الشيخ إدريس محمد رحمه الله تحقيق لها. طيب فليتبع ما قده من النار. لا ليس مكفر، لكن الكبائر شديدة. ما بعض أظن الإسفرعيني يكفر فقط ولم يتابع، والد الجويني ممكن والد إمام محمد لكن ليس كذلك، لا يكفر. ويتبوى وعيد، هذا وعيد. كان كذب على الله ما يخرج من الملة، كذب على النبي يخرج من الملة، هذا وعيد. لا إله إلا الله. قال فلذلك ما قال لنا تفيك ما نكفر، لا يكفر كل الكبائر. ايوه هو الوعيد كله تحت المشيئة. واضح؟ ليش نقول وعيد يعني ايه تحت المشيئة؟ وذلك فرقوا بينه وبين من يكفر بدعته، هم نفسه صح؟ قالوا مكفر ببدعته، ما قالوا كذا. ليش؟ لكن العلامة القاسمي في باب قبل هذا وهذا في البدع قال المبدعون، كتاب وزارة التعليم، شو قال؟ المبدعون، لأن أخذ من حجر رومية بكذا صح؟ ما قال نص، شو قال؟ رومية بكذا. أجل القاسم يطورها شوي، شو قال؟ المبدعون. يعني أحيانا إحنا إيش نختم من علماء شوية مهدين الكلام، وإحنا نختم على طول. ليه؟ والله يرحمه القيم تكلم في هذا كلام جميل جدا وعظيم. قال كثير من الناس حينما يتكلم على هذه المسائل، يعني الفراق أو المدائن أو يراعي نسبته، شو براعي نسبة. فأنت لما تراعي النسبة أنا مش منهم أحكي زي ما بدك استريح. لكن لما تيجي الأمور هناك بعض الناس يتكلم ويشدد في الكلام خشية أن يتهم. لا يا أخي تكلم بحق وعدل، يعني كما قالوا من قبل يعني أعراض الناس حفرة على شفا أو حفرة من حفر النار وقف عليها فئتان من الناس المحدثون الحكام. طيب إذا لابد من ذلك لما تكلم العلماء في ذلك جرح التعديل وذكر هذا وطول فيه اللي هو جعل، وهذا أحد أسباب يعني ابن السبكي يكتب قاعدته في جرح التعديل إنه لابد كما قال الدقيق العيد من التنبه إلى السلامة من الهوى. نتكلم في المذاهب وكذا وكذا شفت النسبة والغريب العجيب أن ابن السبكي رحمه الله لما انتقد هذا على شيخه الذهبي إنه لما يجي واحد صوفي ولا أشعري يعني يجزع فيه هو وقع في نفس الشيء. لا ابن السبكي وقع، لا الذهبي أحيانا نعم موجود أحيانا، نحن بشر نحن بشر فلا بد من الانتباه، لا بد من الانتباه. ما نقول الله احنا معصومون. تفضل كم بقي من للعشاء العاملية هات لنا من بعدها. قال رحمه الله الحادية عشرة إذا روى ثقة عن ثقة حديث ورجع الحديث عنه من ثبات اختار أنه كان لازم من الإيمان قال ما رأيته أو كذب عليه أو نحو ذلك والتعارض الأسماء والتعارض والأصل أي لأنه عندهم نظرية بالضبط، عشان تعلق عليها على السريع، عندهم نظرية بالضبط أنه لا بد أن الراوي أن يكون مستحضر للحديث إلى وقت الأداء، هذا لا يكاد يوجد. واضح؟ العلماء يحفظون تتراكم حفظهم ويكونوا حفظ ملكات، فإذا جاء إلى الرواية استحضرها. قد يند عنه شيئا أحيانا، لكن يعني لو طبقنا هذا الأمر على أبي حنيفة نفسه هل يثبت الأمر؟ لا يتماسك. واضح؟ رحمه الله رحمه تماسك. لكن هذا الذي سم لرد الحنفية مع أنه يلزمهم بأشياء أخرى. نعم. قالوا على عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورأى كل غير من وليا في كهوى عبارة. هذا فتح لنا باب شر الحديث في هذا الزمان. نعم. من أجل أن ابن جريج قال الأقيم الجبري سألت عن هذا الحديث فلا تعرف. ليه؟ احتمال أنه نسيان. احتمال قوله لا. ليه؟ لأن من عادة العلماء إذا حدث خلاص طلعوا من ذاكرة التحديث. فهمنا؟ إيش السبب؟ خلاص طلع خلاص هنا سكر عليه راح يحدث بإيش؟ بما لم يحدث به. نفهم هذا، وهذا من مشاكل عدم فهم العلم بسبب عدم معرفة واقع المحدثين في الرواية. هذا أكثر شيء أتعبني في حياتي في علم الحديث، والحمد لله لا كتبت جمعا. الحمد لله كتبت كتابة يعني بعد يعني معاناة. السبب انه اذا لم نفهم هذه المسألة ما نفهم قضايا كثيرة دقيقة تتشابك معها. واضح؟ لانه قد يقول قال الزهري كيف كله ما خلاص انا رويته طويت، فاذا رويت طويت هيك عادته. واضح؟ طبعا في أمور كثيرة جدا في وقتها كل واحد تجيب الوقت يعني استعجب من شغل المحدثين ودقة صدق. وكذا حديث ربيعة معروفة الدراوردي. نعم، لأنه صحيح صحيح بن صالح رحمه الله لما مات أخوه وجد عليه وجدا شديدا، لما مات أخوه وجد عليه وجدا شديدا فكان سببا في نسيانه كثيرا من العلم الذي عنده. تعرف الإنسان ممكن خوف شديد أو زعل شديد، وهذا زعل عليه كثير. يعني ابن حزم يقول لأنه لما ركب البحر قال أصابت نهوة فنسيت من العلم ما لو حفظه الإنسان لكان عالما، هذا اللي نسيته يصير عالم ابن حزم. فكيف غيره؟ أهوال في البحر فنسيته من العلم من الخوف، ما لو حفظه الإنسان لكان عالما. أيوة، لأنه أحيانا يحصل عند الإنسان أنه عقله في الصدمة يذهب عليه شيء كثير. ابن الملقن رحمه الله اختلط بعد احتراق مكتبته، رأس المال كله راح. فسهيل زعل على أخوه كثير نسي، ولذلك قال له ربيعة انت راحت انت بتقول هذا. حقيقي يحصل كثيرا كثير من الطلبة وكذا يقولوا انت قلت كذا كذا، والله يجزاك الله خير. فما بعد اعرف انه كذا هم بذكروا انا راح انطوى. نعم، احيانا تكتب كلاما لولا ان يكون بخطك لانكرته. تفضل. قال وصحيح ما عليه من المروي عن ابي طبعا. بعدين صار ربيعه يسوق الحديث عن ربيعه سهيل، حدثني ربيعه عني اني عن كذا كذا. شوف كيف. تفضل. هذا ذكر السيوطي في كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، هذا الكتاب جزء هذا اللي الآن عندنا من من حدث ونسي. كتاب الخطيب لا نعرف عنه شيء. فالآن مين حفظ لنا الباب؟ السيوطي، زي المدرج إلى المدرج نفس الشيء من عند السيوطي ولا راح. تفضل. قال الصحيح ما عليه ولهذا كان سمير بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر حديثا نسونا بعدها حدثوا به عما سمعنا. نعم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان كذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار حدثنا المسجد. نعم، اللي هو الآن موجود منه ايش؟ تذكرة المؤتسل السيوطي مع زيادة لكن اختصار اي اختصر الأسانيد. وليس هذا الإنسان معرض للنسيان كي يمكن أن يعرف؟ هذا أحد الأسباب اللي قلنا زمان منه الشافعي قال من تعب الحكم إياك والرواية الحديثة. ليش؟ لأنه إذا تسمح ذلك يكون ناس الشيخ وأنت تقع بالحرج. تصور انك تنقل عن شيخ كلام وقالوا 100% وتروح تنقله وروح يقولوا له كذا، قال لا انا ما قلت، تصبح كذابا عند الناس. واضح؟ ولذلك تيجي الابهام كويس او السكوت. ماشي خلص راح الله يرحمه. اذا مات عاد تحدث. لا هو يحدث لانه حتى لا يتهم. أصلا لو كان متهم في لهجته ما قبلوا عنه عينه. هذا السبب الدولات أن أحدث فيه احتراما. احتراما. أن هذا مولى وهذا ابن. طبعا هذا ابن الـ ابن الـ الفارسي. الفارسية. طبعا هو حسب هو وال هو وال شو اسمه مين؟ زين العابدين. أي هذا أولاد خالات. أنا أولادي من جهة الأم نسل سالم. سبحانك الله وبحمدك الله يسلمك. والإخوة ما أخوان الكرسي. يك لا شك انه يعذب خلاص.